بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الخلائق بمقدار، فله الأمر في هذه الدار، وعلينا الحساب في عقب الدار، وجعل القضاء والأقدار، فمن أطاعه في الإعلان والإكرار وتوكل عليه وهو مختار، فاز وكان في جملة النبيين والصديقين والشهداء والأخيار، ومن تولى وأعرض عن طريق الأبرار وأسند ظهره وتوكل على الأشرار، وكله الله إلى نفسه وضل وحار. الحمد لله الذي أوجدنا من عدم، وهدانا من الظلم، وتولانا من المهدي إلى الهرم، نعطيه ويرحمه وهو ذو انتقام، يرضى لعباده الهدى بغير حاجة لهم، وملكه لا يرام، نحن ضعفاء أذلاء بين يديك يا رحمن، فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، أنت قيوم السماوات والأرض، نواصينا بيدك، كل شيء هالك إلا وجهك، أنت الأول وأنت الآخر، وأنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت البارئ وأنت المصور، الأسماء الحسنى لك، والصفات العلى لك، تقدست ذاتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر الميامين، محمد بن عبد الله المصطفى الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فصدق الله تعالى القائل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقائل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والقائل: فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي قصة المؤمنين التي يقصها علينا القرآن الكريم في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فاتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صفة المؤمنين يصفهم بها الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فضل التوكل أمره عظيم، جاءت الآيات الكثيرة تنص عليه وترشد المؤمنين إليه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة عظيمة على الحصول على المنزلة الأعظم في الجنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مشاهد يوم القيامة: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني عدد قليل من الناس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى، وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، أعداد هائلة من البشر. فقيل لي هذه أمتك، أعداد ملايين ما شاء الله، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قام ودخل منزله، بدأ الصحابة الكرام يتحدثون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب وبدون عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا على الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. بدأوا يعدون أشياء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم يتناقشون، فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال يبين لهم من هؤلاء الذين يستحقون هذه المنزلة. فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاة بن محصن ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقت بها عكاة. يرويه البخاري ومسلم. نسأل الله أن نكون منهم. الوصول إلى هذه المنزلة العظيمة إنما كانت بالتوكل، التوكل الكائن لا يتشاءم ولا يتطير ولا يتوكل إلا على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، قالها حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله ونعم الوكيل. التوكل، إذا صدق المؤمن في توكله يرق القلب يلين، لأنه يعرف ويتذكر دوما أن الأمر كله لله، فلا يغتر ولا يتكبر ولا يبطش ولا يؤذي، لأنه ليس بيده شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني من شدة اللين والرقة، هؤلاء المتوكلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مثال لهذا التوكل الكامل. في قصة جميلة يرويها جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اتجاه نجد، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءت وقت القائلة وقت الظهر في واد كثير العظام، وادي في أشجار. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، واحد أخذ شجرة يستظل تحتها، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمر شجر فعلق بها سيفه. يقول ونمنا نوما فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجأة نادانا فقمنا تدعين، جئنا إليه وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. سلل هذا الرجل إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما يدري، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فاستيقظت وهو في يده خلك رافع السيف فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ من يحميك مني الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم تحته وهو سايل السيف والسيف مرفوع وليس قربهما أحد. من يمنعك مني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت الله الله الله ثلاثا، فسقط منه السيف وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: أنت من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخر، ما في أحد يحميني منك، فيعني كن كريم علي، يعني عاملني بالحسن. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب هذا الرجل إلى قومه وهو يقول: جئتكم من عند خير الناس. رأى المعجزة بنفسه، رأى أنه بيده السيف يستطيع أن يقتله وما استطاع، لأن الله الذي توكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحميه. يا إخواني يا أخواتي، نحن قلوبنا معلقة بغير الله، وإلا لو تعلقت بالله ولم تتعلق بغيره لا حق علينا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا تذهب في الصباح وهي جائعة، وتروح بطانا ترجع في المساء وهي شبعانة. ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بمعاني التوكل باستمرار. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، يعني خلاص اعتمادي فقط عليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت، لو مت على هذا التوكل الخالص، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت إذا ما مت وجاءت الصباح أصبت خيرا. يرويه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في التوكل، فجلى توكله صلى الله عليه وسلم في غار ثور. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. كل اللي يحتاجون أن ينظر الواحد تحت رجلي يعني، ما هو غار كبير تحت على طول. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله تاركهما. هذا هو التوكل، التوكل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتوكل وضرب لنا النموذج في التوكل. فما هي حقيقة التوكل؟ بشرح هذا الأمر نبدأ أولا بأمر مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون قوانين تحكم هذا الكون. هذه القوانين تحكم الناس، تحكم الخلق، تحكم الكون، لكنها لا تحكم الله عز وجل. قانون من القوانين أن النار تحرق، قانون النار تحرق، وحتى الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه القوانين لا تحكمه هو، أجرى المعجزات، المعجزات كثر لهذه القوانين. فلم تحرق النار إبراهيم عليه السلام لما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. من القوانين أن السكين تقطع، لكنها لم تقطع إسماعيل عليه السلام عندما أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. الله سبحانه وتعالى أجرى المعجزات. الإنسان يخلق من أب وأم، لكنه خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى بدون أب. من قوانين الله في الخلق أن الصبي أو الطفل الرضيع لا يتكلم إلا لما يبلغ سن معينة، لكنه سبحانه كسر هذا القانون وجعل عيسى عليه السلام يتكلم في المهد. من القوانين أن الميت لا يحيى مرة أخرى، لكنه كسر ذلك وأحيى الموتى سبحانه. قوانين نسميها أسباب، هذه القوانين تحكم الخلق. من القوانين أن هز الشجرة التي هي النخلة، جذع النخلة، غير ممكن، لكن كثر الله سبحانه وتعالى هذا القانون لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. اذهب وجرب أن تهز نخلة، فكيف تهزها امرأة خرجت من توها من الولادة من المخاض. قوانين الله سبحانه وتعالى يعلمها لخلقه ويريها لخلقه كيف تكثر حتى يؤمن به. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. والدليل على ذلك: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنك، الطعام والشراب ما زال على حاله في نفس الوقت، انظر إلى الحمار كيف مات وتحول إلى عظام، وانظر إلى حمارك. كثر للقوانين أن يموت الإنسان 100 عام ثم يحيى. يقول: ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام. حمار مات انتهى، صار عظام، هذا خلاص لا يرجع، هذا القوانين، لكن الله سبحانه وتعالى كسرها لعزية: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. إذا تبين ذلك للإنسان يقول كما قال عزير عليه السلام: قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن هذا أصل عظيم يجب أن نؤمن به، أن هناك قوانين أوجدها الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي الكون وسير عليها الخلق والكون. والمؤمن والكافر الجميع يسيرون وفق هذه القوانين، لا يستطيعون أن يكسروها ولا يتجنبوها ولا يتجاوزوها. لكن المؤمن يختلف عن الكافر. المؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن أن الذي خلق هذه القوانين قادر أن يكسرها إن شاء، أن تذهب إن شاء أوقفها. الكافر يرتبط فقط بالقوانين، أما المؤمن فلا يرتبط بالقانون الكوني والإله الذي خلقه في البشر والكون، كلا، وإنما يتعلق بخالق القانون، لأنه الذي يستطيع أن ينفذ هذا القانون أو يوقفه. من القوانين التي في الخلق أنه من جد وجد، من جد في الدراسة نجح والكسلان لا ينجح، صار قانون عند الناس، فلا يجوز للمؤمن أن يخالف هذا القانون، يقول: لو شاء الله نجحني ولو شاء الله غير ذلك. طبعا الله سبحانه وتعالى صحيح قادر أن ينجحك بدون دراسة، لكنه قانون أنك يجب أن تبذل حتى تحصل على النتيجة، يجب أن تدرس حتى تنجح، وأنت خالفت القانون ولذلك لن تنجح. من القوانين من زرع حصد، وبالتالي من لم يزرع لم يحصد. فإذا أنت عليك أن تبذر الحاب وتسقيه وترعاه ثم تدني الثمر، لا تقول سيخرج بدون ما أبذل لأن الله قادر. طبعا الله قادر، لكن الأصل أن تسير وفق القانون. ولا تقول أيضا العكس، لا تقول أنا بذرت وسقيت إذا حتما سيخرج الزرع، كلا، لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يوقف الزرع لأن سبب من الأسباب، بل آلاف الأسباب. إذا خلاصة الأمر كلمة موجبة لكن شرحها يطول. كلمة يقولها العلماء، يقولون التوكل، يقولون ترك اتخاذ الأسباب معصية. لا يجوز للمؤمن أن يخالف القوانين ويترك أسباب هذه النتائج. الأسباب تؤدي إلى نتائج، هذا هو القانون. من زرع حصد، من جد وجد، وأمثالها، من أكل سبع، قوانين. لا يجوز للمؤمن أن يترك الأسباب المؤدية للنتائج ويقول اعتمدت على الله وتوكلت. كلا، هذا ليس بالتوكل. قالوا ترك اتخاذ الأسباب معصية، نحن مأمورون أن نسير وفق هذه القوانين. لكنهم يقولون كذلك بعدما قالوا ترك اتخاذ الأسباب معصية، قالوا والتوكل على الأسباب شرك. شرك، يجب أن نبذل الجهد ونتمسك بالأسباب، لكن إذا اعتمدنا على الأسباب واعتقدنا أنها حتما ستؤدي إلى النتائج نكون أشركا. يعني يجب أن ندرس يعني نسخر كل ذكائنا، لكن لا يجب أن نتوكل على الجهد أو على الذكاء أو على الدراسة. يجب أن نخطط ونوزع الجهود ونوزع الطاقات البشرية والمالية، لكن لا يجوز أن نعتمد على تخطيطنا. يجب أن نتخذ الأسباب لأننا مأمورون بذلك، وإذا لم نفعل عصينا، لكن في نفس الوقت لا نعتمد عليها لأن لا حول لنا ولا قوة. لا حول لنا ولا قوة، حولنا وقوتنا بالله، ولا إله إلا الله. يقول العلماء في تفصيل هذا الأمر العظيم، يقولون أي عمل يعمله الإنسان، أي عمل يعمله الإنسان نستطيع أن نصنف إلى واحد من أربعة أصناف. إما عمل يقصد به جلب منفعة ليست موجودة، في شيء ما هو موجود يريد الإنسان أن يحصل عليه، مثلا ما عنده مال يريد أن يحصل على المال، أو ما عنده بيت يريد بيت أو ملابس أو زوجة أو شهادة، هذا يسمونه جلب منفعة، يريد أن يجلب منفعة غير موجودة. أو النوع الثاني حفظ منفعة موجودة، يعني عند مال يريد أن يحافظ عليه، عند زوجة أولاد ممتلكات سيارة بيت موجودة، فيبذل الجهود لأجل المحافظة عليه. فإذا جلب منفعة يعني جلب شيء غير موجود، أو حفظ منفعة شيء موجود يريد أن يحافظ عليه. أما الصنف الثالث من أفعال الإنسان فهي دفع الضرر، يريد أن يدفع عن جسمه أو عن ماله أو عن عرضه ضرر في شيء يهدد هذه الأمور التي عنده. أو النوع الرابع قطع الضرر، يعني فيه ضرر حصل يريد أن يوقفه، صار فيه مرض يريد أن يوقف هذا المرض، صار فيه فقر يريد أن يتخلص من هذا الفقر. إذن دفع الضرر أو قطع الضرر، يمنع الضرر قبل أن يأتي، أو إذا حصل يريد أن يوقفه قبل أن يستشري ويزداد. يقول العلماء يجب التوكل على الله عز وجل في كل واحدة من هذه الأربعة، التوكل في جلب المنفعة، في حفظ المنفعة، في دفع الضرر، وفي قطع الضرر. وإليكم الشرح والتفصيل لهذه الأمور. ولنبدأ بالأمر الأول وهو جلب المنفعة. كيف يجلب الإنسان المنفعة؟ الأمور النافعة لها أسباب، لها قوانين، وهناك نوعين من القوانين تتعلق بالأسباب النافعة: قوانين تسمى قطعية، وقوانين تسمى ظنية. القوانين القطعية يعني التي مقطوع بها، لا شك بها، ثابتة. إذا الإنسان جاع وأكل يشبع، فقانون قطعي، عشان تشبع، عشان تجلب هذه المنفعة لابد أن تأكل. فلو أن إنسان جاء له بطعام ووضع أمامه وهو جاع وقلنا له كل، فبدأ يتفلسف ويقول الله سبحانه وتعالى قادر يشبعني، نقول له أنت تريد أن تجلب المنفعة إلى جسدك وهي هذا الطعام، لابد أن تبذل الجهد لتحصل على هذه المنفعة. هذا الطعام لن يتحرك وحده، أو يأتي ملك من الملائكة عليهم السلام ويأخذه ويضعه في جوفك، لا، لابد لك من جهد، لابد لك من عمل، بدون أن تشك، بدون أن تتردد. ولا يتنافى هذا مع التوكل، بل هو أساس من أسس التوكل، أنك يجب أن تبذل الجهد لأجل أن تحصل على هذه المنفعة. وإذا لم تفعل ذلك واعتذرت بالقدر واعتذرت بالتوكل، فأنت قد عصيت، أنت قد عصيت. لكي تحصل على المنفعة يجب أن تبذل الجهد. تريد أن تقبل في جامعة، لازم تراسل الجامعة وتقدم لها الأوراق وتحصل على درجة جيدة في الاختبار وفي الشهادة عشان يقبلوك. هذه أمور صارت مقطوع بها، يعني ثابتة يقين. هذه المسألة هل يدخلها التوكل؟ كيف يدخلها التوكل؟ أنا إذا أكلت سأشبع، يقينا سأشبع، أين التوكل في هذه القضية؟ التوكل هنا نقول عنه في عدة أمور، خلينا نفهمها شوي. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الطعام، وهو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي خلق اليد التي تتحرك، وهو الذي خلق القدرة على تحريك هذه اليد والإرادة على تحريكها، والعلم الذي جعلك تعلم أن هذا طعام، وأنه هو الذي يشبعك، وأن هذا الطعام الآخر ثم يضرك. هذا العلم من أين لك؟ العلم ليس من عندك، القدرة ليست من عندك، الخلق هذا ليس من عندك. لا تقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، هنا أشرك فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. ومن كمال التوكل أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك التحكم في كل هذه الأمور، فيطمئن القلب إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يسمح لك أن تمد يدك أو لا يسمح لك، وقادر أن يوقف هذا الأمر. جريان الأمور وعدم جريانها بيد الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل قانون أننا إذا أكلنا الطعام فنشبع، لكن يجب أن نؤمن أن الطعام من عند الله عز وجل، وأني يجب أن أبذل الجهد فأمد يدي وآكل، وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أن يمنع هذا الطعام عني، فأعتمد عليه وأتوكل عليه. وإلا فقدرتك على الطعام ووجود الطعام لا يكفيان أن تكون قادر على الأكل، يعني أنت الأكل أمامك وأنت قادر أن تمد يدك وتأكل، لكن قد يحدث ألف سبب يمنعك، يحدث حريق، تطلع حية، أي شيء قد يمنعك من أن تأكل. فلا يكفي أن تعلم أن الله خلقك وخلق قدرتك، بل تعلم أن الله سبحانه وتعالى مشيئته حاكمة، وهو يستطيع أن يتدخل متى شاء ويكثر هذا الأمر أو يمنع هذا النفع. هذا التوكل، تطمئن، تطمئن أن الأمر كله بيد الله. النوع الثاني هو الأسباب المظنونة المشكوك فيها، ليست القطعية بل ظنية. الطعام إذا أكلت تشبع، قال سؤال: الذي انقطعت به الطرق والسبيل في الصحراء وليس معه ماء ولا معه طعام، هل يقينا سيموت؟ في الغالب سيموت، لكن هل يقينا سيموت؟ ليس بالضرورة. كم سمعنا من قصص ومن عجائب أن الإنسان خلاص فقد الأمل، لكن فجأة تتيسر أسباب من الله سبحانه وتعالى ينجو بها الإنسان. كم من إنسان حكم الأطباء أنه لا أمل له سيموت ثم يشفي. هذه أمور ليست يقينية، هذه أمور مضمونة، ليست قطعية، ليست مثل القانون الذي يقول إن أكلت تشبع أو درست تنجح. هناك أشياء ليست قوانينها قطعية، وإنما تغلب على الظن. أكثر الظن، أكثر الاحتمال أن هذا سيحدث، هذا الدواء يشفي من هذا المرض. هل دائما هذا يحدث؟ ولا قد بعض الناس لا يشفون لهذا الدواء وهم فيهم نفس هذا المرض؟ هذه من القضايا الظنية. هنا لو توكلت على السبب وهو أصلا متوهم غير قطعي، رغم أن السبب ظاهرا يؤدي إلى النتيجة، هنا التوكل على هذا السبب شرك. التوكل على السبب القطعي شرك، فما بالك بالسبب الظني. وأسوأ من هذا كله أن يتوكل على أمر ليس بسبب، كالذي يذهب إلى أماكن الشرك ويتوكل عليها، يروح يتمسح بقبر ويقول هذا القبر، صاحب القبر هذا سينجيني ولا يحميني ولا يحفظني ولا ينجحني. هذا لا في العقل ولا في الشرع، هذا سبب من أسباب الحضور على النتائج. فزاد الأمر أذى وخطأ، وهو أنه توكل على أمر أصلا ليس بسبب. فالتوكل على الأسباب اليقينية شرك، والتوكل على الأسباب الوهمية أو المظنونة شرك أكبر، والتوكل على ما ليس بسبب أعظم من ذلك. هذه القوانين التي تتحدث عنها كيف نعرفها؟ نعرفها بأنها تنطبق على المسلم والكافر. الكافر لو أكل يشبع، والمسلم لو أكل يشبع، كلاهما لو زرع يحصد. لكن التعامل هنا يفترق، القانون قانون، الفرق بين المؤمن والكافر يفترق في كيفية التعامل مع هذه القوانين. عشان نفهم قضية التوكل لازم نفهم الفرق في تعامل المسلم مع هذه القوانين وتعامل الكافر معها. طلب الرزق، المعاش، الكف، أن نذهب للعمل من أجل أن نحصل على المال، من أجل أن نأكل ونطعم أهلنا، هل هذا يتنافى مع التوكل؟ كلا. فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل، والصحابة، أبو بكر الصديق نزل إلى السوق يشتري ويبيع إلى آخره، ما تناقض هذا عندهم مع التوكل. الفرق أن المؤمن يتعامل مع هذا القانون مثل ما يتعامل مع الكافر، لكن المؤمن يضيف على هذا التعامل البشري اليوم الإنساني بعض المعاني العقائدية. ما هي هذه المعاني العقائدية؟ الأمر الأول أن الذي يسر هذا الكف، دبر أسباب هذا الكف، هذا الكف قد يمنع عنه، هذا الكف أصلا هذا الرزق نفسه من الذي أوجده؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وهو الذي يسر حصولك له. فأنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى ييسر الأسباب للحصول على الرزق. الفرق الثاني أن المؤمن كذلك لا يتوكل على قدرته هو، ما يتوكل على أن قدراته كفاءاته هي التي تسبب الرزق، والله أنا استطعت أن أحصل على بضاعة رخيصة إذن سأربح، قد لا تربح. لا يتعلق قلبه بالسبب بالرزق نفسه، وإنما يتعلق قلبه بخالق الرزق ومدبر الرزق الله سبحانه وتعالى. الذي يربحك ليس البضاعة، الذي يربحك هو الله عز وجل. فلا يتعلق قلبك ببضاعة وإنما يرتبط بالرب سبحانه. الأمر الثالث في فرق المؤمن عن الكافر، الكافر يتوكل على الرزق وإذا لم يحصل عليه خاف الفقر، أما المؤمن فلا يخاف الفقر. الذي يجعل الإنسان يخاف من الفقر هو الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذن وأنا أبذل الجهد أعلم أن الفقر والغنى ليس بيدي ولا بيد أي إنسان، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. كم من غني نعرفه في التاريخ قد مات فقيرا. المعتمد حاكم من أعظم حكام الأندلس يموت في المغرب ولا يعرفه أحد من شدة الفقر. والعكس الحاجب المنصور حمار أجلكم الله، يعني يؤجر حمار للناس، يصبح من أعظم حكام الأندلس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن يتعلق القلب بالله عز وجل، لا يخاف من الفقر ولا يفرح بالغنى لأنه ليس بيده. يقول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على شيء لم تحصلوا عليه، ولا تفرحوا بما آتاكم، ولا تفرح بشيء تحقق له. فيصبح القلب معلق بالمال الذي يذهب والذي يأتي. الإمام أحمد سئل سؤال جميل وكانت إجابته أجمل لأنها تؤكد وتؤصل هذه المعاني. سئل أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ يعني هل ممكن واحد يكون مليونير وقلبه غير متعلق بالدنيا؟ فقال نعم. قالوا كيف؟ قال بأن تخرج الدنيا من قلبه إلى يده، يعني الدنيا في يده، يشتري ويبيع ويحرك هذه الأموال لكنها لم تدخل في قلبه. قالوا كيف نعرف ذلك؟ ما علامة ذلك؟ قال إذا زادت لم يفرح وإذا نقفت لم يحزن. ما عاد لهذه الأموال أثر في القلب، لا يؤثر، يذهب يشوف الرصيد في البنك يرتفع يرتاح ويفرح، وإذا نقص حالته مهمومة وكيف سأدبر نفسي هذا الشهر ولا الشهر المقبل. لا تخاف، أنت عليك العمل، عليك أن تبذل الجهد، النتائج ليست بيدك. ومن شروط الإيمان عدم التعلق بالكسب، عدم الخوف من الفقر. ومن شروط الكسب كذلك ومن تعامل المؤمن معه أن التقوى وليس فقط العمل سبب من أسباب الرزق، يعني بالإضافة إلى أنك يجب أن تبذل وتتعب وتجد، تذكر أن التقوى وهو معيار لا يفكر فيه الكافرون، قد يكون هو سبب الرزق. وقد تحرم الرزق رغم أنك كنت جادا وبادلا وأنهكت نفسك، مع ذلك لا تحصل على الرزق لأن في شرط لم يتوفر وهو التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتستقر في قلبه هذه القضية. طبعا هنا يجب أن ينتبه المؤمن أنه لا يمارس التقوى من أجل الرزق، يقول أنا أريد أن أتقي عشان لعل الله يرزقني. لا، التقوى يجب أن تكون خالصة والرزق نتيجة. فلا يتعلق إلا بالله دون تردد وهو المعين. ومما يعين على تأصيل هذه المعاني في النفس قراءة القصص التي حدثت في التاريخ في القديم والحديث تؤكد على هذه المعاني. من ذلك ما جاء في وحي القلم بعنوان قصة السمكة، قصة رائعة في كتاب وحي القلم للرافعي، ارجعوا إليها وقرأوها. ومن ذلك قصة ليعقوب الأفطح يذكرها عن نفسه، يقول كنت في الحرم أتعبد الله عز وجل، معتكف منقطع للعبادة، يقول فانقطع أموالي، انتهت أموالي وانقطع بي السبيل، ولم تطيعني نفسي أن أسأل، عدت نفسي منعتني أن أشحت، ولم أعرف ماذا أفعل. يقول فظللت أشرب من ماء زمزم، فقط ماء زمزم، وماء زمزم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو طعم طعيم. يقول فظللت 10 أيام لا آكل ولا أشرب إلا من زمزم. يقول لكن سبحان الله جعت، ما يعني ما شعرت بالاكتفاء، اشتد بي الجوع. يقول خرجت من الحرم أبحث عن الطعام، أي شيء أكله أنضغط. يقول فخرجت خارج الحرم، يقول فوجدت حيوان ميت، لكن نفسي عافتها رغم جوعي، يقول عافتها نفسي، فأخذتها ورميتها، وقلت في نفسي سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليش أنا مهموم؟ الأمر بيد الله. يقول فرجعت إلى الحرم فإذا برجل يأتي ومعه إناء كبير مربوط. يقول فوضعه أمامي فقال هذا لك. قلت ما هذا؟ قال افتحه. قلت فتحته فإذا به أنواع الطعام وأنواع الحلويات. يقول رجل لا أعرفه ولا يعرفني. فقلت له لما أتيت به لي، يعني لماذا عنيتني وقفتني من بين كل الناس؟ فقال الرجل كنت في سفينة من 10 أيام فهاجت بنا عاصفة، فنذرت إن نجاني الله عز وجل لأتصدقن بطعام لأول من أراه معتكف عند الحرم. يقول فدخلت فوجدتك أول واحد معتكف، هذا الرجل الصالح يعقوب. يقول لو لم أرجع وظليت أبحث عن الطعام لما جاءني الرزق. وقلت لنفسي سبحان الله، منذ 10 أيام الرزق في طريقه إلي وأنا أبحث عنه في مكان آخر. والقصص في هذا كثيرة، يصدقها الناس ويكذبونها، لكنها متواترة في القديم والحديث. المؤمن، المؤمن لا يخاف على المال، لا يخاف على الرزق، يبذل ويتعب ويجد، لكنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يقبل في جامعة يبذل ويتعب ويجد، لكنه يسلم الأمر لله عز وجل. فهذا هو الأمر الأول، وهو جلب المنفعة. ثم تكلم العلماء في الفرع الثاني أو في الأصل الثاني، وهو الادخار، أي المحافظة على الخير الذي هو عندك، يسمونه الادخار. ولعل أبرز مثال عليه سؤال العلماء، هل يجوز للإنسان أن يدخر المال؟ هل يجوز لك أن تجمع أموالك في البنك وتودعها وتحافظ عليها لسنين، أو تجمع أشياء في البيت مثلا من طعام وغيره لفترة طويلة جدا لسنين؟ هذا يسمونه الادخار. هل هذا ينافي التوكل؟ كأن القلب أو النفس تعلقت بهذا المدخر، أن أنا أخاف الله ما يرزقني إذا عندي شيء. هل هناك تناقض؟ العلماء يعني فصلوا في هذه القضية تفصيل جميل، ويرجعونها إلى الزهد. قالوا أن الزاهد الأصل فيه ألا يبقي شيئا، هذا الزاهد، وينفقه كله في سبيل الله عز وجل، وإنما يأخذ قدر حاجته ليوم وليلة. طبعا هم يتكلمون هنا عن إنسان الفرد الذي لا يعول أسرة ويعول أولاد، واحد وحده فقط مسؤول عن نفسه فقط، فهذا حالة. أما حال المعين فسنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. فقالوا بالنسبة للفرد الزهد الأصل فيه أن لا يبقي شيئا، يأخذ قدر حاجة يوم وليلة ويتصدق بالباقي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما بقي منه شيء في 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدي له شاة فأمر عائشة أن تتصرف فيها، فلما جاءها بالمساء قال ما فعلت الشاة؟ قالت ذهبت كلها إلا فخذها أو كتفها، كلها ذهبت إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا كتفها، كلها موجودة لأنها عند الله عز وجل، دخرتها عند الله، أجرها عند الله عز وجل، إلا الكتف، فهذا الذي أبقيناه لم يدخر. طبعا هذا نظر عالي جدا، صورة غير عادية من الزهد والتوكل. لا يصلها إلا النادر من البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث كل المستويات، يحدث عامة الناس ويحدث كبار الزهاد. وتحدث العلماء عن الحد الأدنى والحد الأعلى في هذه القضية. الحد الأدنى يوم وليلة، ما هو الحد الأعلى؟ يعني هل مثلا الواحد يدخر لمئة سنة، هل هذا يجوز؟ لابد في حدود، فأين هذه الحدود؟ فقالوا الحد الأعلى هو ادخار لمدة سنة، هذا هو الحال المرغوب. طبعا لو ادخر أكثر لا يأثم، لكن نحن نتحدث عن كمال التوكل. فقالوا الطرفين أن لا يكون عند أقل من يوم وليلة حتى لا يسأل ولا يبحث، والأصل أن لا يكون عند أكثر من سنة حتى لا يتعلق القلب ويتوكل على غير الله. هذا هو الحد الأقصى عندهم للادخار. فما بين هذين الحدين يكون الادخار. طبعا هذا الكلام بالنسبة للفرد. أما المعيل الذي عنده عيال، يعني أولاد أو نساء وقارب والدين ينفق عليهم، هذا المعيل قالوا يجوز له الادخار. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالادخار لسنة، في رواية أنه هو ادخر لمدة سنة لعياله، فكان كما جاء في البخاري ومسلم يعني أنه أجاز وفعل الادخار لسنة. وقالوا مع ذلك يفضل بالنسبة للمعيل أن لا يحسب أكثر من سنة، سنة كافية. هذا رأي العلماء في هذه القضية. طبعا بين اليوم والسنة أحوال، شهر شهرين خمسة، فكلما اقترب الإنسان من حال الإعالة كلما كان الأمر في حقه أقرب للسنة، وكلما كان فردا كلما كان أقرب إلى اليوم والليل. فإذا هذا الحد الذي يصفونه حتى لا يتعلق القلب بما يدخر، وإنما يتعلق بأن الرزق من عند الله رب العالمين. هناك استثناء طبعا من هذا الادخار، وهو حال الضرورة. يعني ألا ترون مثلا يوم تبوك لما كان الغزو في حال الأسرة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل أمواله، فسأله المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فهل ينتج عن هذا تضييع للعيال؟ طبعا هذا حال استثناء، حال ضرورة. أما في الأحوال العادية فحث النبي صلى الله عليه وسلم حثا شديدا في عدة أقوال على أن الواحد ينفق على عياله ويبدأ بهم ويترك لهم من المال ما يغنيهم عن السؤال. فيجوز أن يدخر الإنسان، لكن كأن العلماء يشيرون لنا من خلال هذا النظر والتأمل أنه لا تزيد عن سنة حتى لا يتعلق القلب. فإذا خلاصة هذا الأمر هو القلب. فمن تعلق قلبه بالمال المدخر ولو كان ادخار ليومين فقد نافى التوكل. والعكس أيضا، لو واحد أنفق كل أمواله وجلس باسم التوكل ثم جلس قلق، كيف راح أعيش؟ من أين سأكل؟ من أين سأصرف؟ ظل حتى يمكن في صلاة يفكر، أو مثلا طالب درس لكن مع ذلك قلق، كيف راح أنجح وأخاف يرتبوني؟ هذا تعلق من القلب. أنت أديت الذي عليك، فصفي قلبك لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرزق سيشغلك عن الله فراجع قلبك، وإذا كان عدم وجود الرزق هو الذي سيعلقك بالدنيا ويجعلك قلق، فأيضا يجب أن تراجع قلبك. هذا المعنى الجميل الذي يصفه العلماء في التعامل مع أمر الادخار. ثم يأتون إلى الأمور الثالثة والرابعة اللي هي قضايا الضرر، سواء دفع الضرر المحتمل أو إزالة الضرر الموجود، كيف نتعامل معه. طبعا الضرر قد يكون على النفس، الإنسان قد يقتل ويخاف يموت، أو على العرض والشرف، قد يكون على الدين أو على العقل أو على المال. كل هذه أنواع الضرر، وأكثر أنواع الضرر انتشارا هي الضرر على النفس أو على المال. فبالنسبة للضرر يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه، يحافظ عن نفسه حتى لا يهلك، ولا ينافي التوكل هذا الدفع. يعني لو جاء إنسان وأراد أن ينام فوجد مكان فيه ثعابين، لا يقول والله أنا أتوكل على الله وأنام وهو قادر أن يحميني وهو قادر أن يمنعها ويحفظني. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر. أو ينام تحت حائط يكاد يسقط، وهنا تحدث العلماء قالوا هذا منهي عنه، أنت لا تختبر الله عز وجل، أنت عليك أن تثير وفق القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لك، وخاصة أن هذا النوم في هذا المكان لا ينفعك لا في دينك أو في دنياك، أنت تتعرض للخطر بدون أي فائدة لا لك ولا للمسلمين، كالذي يهجم على الأعداء ولا يؤثر فيهم شيئا، وواضح أنه لن يؤثر فيهم شيئا، يهجم مثلا بلا سلاح ولا شيء فقط يهجم، هذا تعرض لخطر بدون مصلحة. أما إذا كان تعريض النفس للخطر فيه مصلحة للدين فلا مانع، أما التعرض بدون مصلحة فهذا حرام وينافي حقيقة التوكل، لأنه ناقة اتخاذ الأسباب، نحن مأمورون باتخاذ الأسباب شرعا، فمن الأسباب الابتعاد عن الأماكن التي فيها ثعابين أو الحائط الذي سيسقط، ما فعل ذلك، ما اتخذت الأسباب بل ناقضت الأسباب فوقعت في المعصية. أما إذا كان هذا الهجوم ولا هذا التعرض وهذا الخطر من أجل المحافظة على دين الله وإقامة دين الله والجهاد في سبيل الله فلا مانع، لأننا أيضا مأمورون بأن نضحي بأنفسنا في سبيل رب العالمين. والعكس أيضا مهم أن ينتبه إليه الإنسان، أن الإنسان إذا كان الدين في خطر لا يقول أريد أن أحافظ على نفسي لأني أنا مأمور بالمحافظة على النفس، أنت صحيح مأمور بالمحافظة على النفس لكن أنت أيضا مأمور بالمحافظة على دينك بشكل أكبر، فالمسائل فيها توازن طبعا. ويستثنى من هذا أحوال المستضعفين، إنسان الضعيف الذي لا يعني لا يستطيع أن يؤثر في الأعداء بشيء، فهذا يستثنى يعني لا يؤمر بذلك. الحديث هنا عن الأقوياء، الأصل فيهم أن يتوكلوا ويصبروا، والله سبحانه وتعالى ربط الصبر بالتوكل، لأنه الإنسان سيتعرض للأذى لا ينسحب وإنما يصبر، يقول الله عز وجل فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون، إذن توكل على الله واجعله حسبك وستؤذى فاصبر، وقول الله عز وجل في ربط الصبر بالتوكل ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ما سبب الأذى؟ تمسك بالدين ستؤذى إذا نصبر وتوكل، ما قال اصبر وانسحب ولا تعرض نفسك، لا اصبر ولا تترك دينك وستؤذى والله سبحانه وتعالى هو وكيلك. ويقول الله سبحانه وتعالى ودع أذاهم وتوكل على الله، يعني لا تلتفت لأذاهم واصبر، ويقول سبحانه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقوله تعالى نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وفي ارتباط شديد ما بين الصبر والتوكل، هذا في حال الأغنياء الأقوياء من المسلمين. أما الضعاف فيجوز لهم الانسحاب، يهاجر يبتعد عن مكان الأذى، يجوز له ذلك إذا كان ما يستطيع أن يدفع أو يصبر، لا يستطيع أن يدفع ولا يستطيع أن يصبر فمن حقه أن ينسحب من هذه المعركة لأنها خاسرة بالنسبة له. أما القوي فالأصل فيه أن يأخذ نفسه بالقوة والعزيمة ويصبر ويتوكل. إذن أحوال المستضعفين هي رفقة وليست هي أحوال الأقوياء، ولذلك نجد من أحوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم رغم أن هناك رخصة بجواز النطق بكلمة الكفر عند الأذى، يعني واحد إذا أودي يجوز له أن يقول كلمة الكفر وقلبه مستقر بالإيمان، لكن مع ذلك نجد عبد الله بن أبي حذافة مثلا لما ذهب إلى الروم وضغطوا عليه بكل الوسائل أن يقول كلمة الكفر وهددوه حتى بالقتل، ما رضوا وصبر، ما تنازل عن شيء من دينه لأنه قوي. فإذا نتذكر ونفرق في هذه المسائل، الإنسان لا يسرع إلى التساهل والتنازل، الأصل هو الصبر والتوكل، فهذا الأصل العظيم غفلت عنه القلوب للأسف، وأمر التوكل مربوط بالصبر بشكل كبير ومربوط بقضية التوحيد وقضية العقيدة وبالذات مسألة القضاء والقدر. من أركان الدين الرضا بالقضاء والقدر، الرضا ما يحدث لك من أمور ترضى به، ولن يحدث هذا الرضا إلا إذا توكل الإنسان حق التوكل على الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كنت مؤمنا إيمانا حقيقيا كاملا لا تتوكل على أحد سواه سبحانه، ويقول عز من قائل: وعلى الله فليتوكل المتوكلون فلا يتوكلون على سواه سبحانه. وقد وعد وهو صادق الوعد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. الذي يتوكل على الله يكفيه، ومن توكل على غير الله أوكله الله إلى من توكل عليه، لكن من توكل على الله فهو حسبه سبحانه. إذن بين أن هذا الأمر الذي نتحدث عنه، أمر التوكل، أصل من أصول هذا الدين وأصل من أصول الإيمان، وجعل له فضيلة عظيمة جدا، عظيمة هذه الفضيلة. قال عز من قائل: إن الله يحب المتوكلين. فإذن إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا لا يعذبه بل ينجيه، ويكون له وليا ينصره في الدنيا والآخرة. فلا يتشكك في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى لخصها بكلمتين بسيطتين مجزتين بليغتين: أليس الله بكاف عبده؟ ألا يكفيك الله؟ لماذا تتوكل على غير الله؟ ألا يكفيك الله؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. شوف التعليق الجميل: عزيز لا يذل ولا يذل من استجار به سبحانه، لا يضيع من لجأ إليه، وحكيم يدبر الأمور لمصلحة من توكل عليه. على المدى الطويل، قد تكون على المدى القصير أن ترى الأمور بشكل مختلف، لكن على المدى الطويل الله سبحانه وتعالى حكيم، يدبر لك الأمور لتكون في النهاية لصالحك. فعزيز ذو قدرة، حكيم ذو حكمة سبحانه. فعلى من توكل إذا لم تتوكل على الله عز وجل؟ توكل على مخلوق من المخلوقات. يقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كل شيء غير الله عبد، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فأنت عندما تتوكل على غير الله تكون توكلت على مخلوق مثلك، قاصر ضعيف لا يستطيع لك نفعا ولا ضرا. يقول الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. يعني لا تفتقر الرزق من أحد، لا من صاحب عمل ولا من أستاذ الجامعة ولا من ملك من الملوك ولا معظم من كبار القوم. اسعى نعم، لكن لا تنتظر الرزق منه، الرزق من عند الله. ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض ليست لأحد سواه. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من الذي يدبر؟ الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، يعني هو الذي خلق، هو صاحب الأمر سبحانه. كل ما ذكرناه من معاني التوحيد الخالص تدور حول قطع تعلق القلب بغير الله. التوحيد، التوكل يقوم على التوحيد الخالص. جاءت الأحاديث الكثيرة تؤكد على هذا المعنى، ومنها الأحاديث التي بدأنا بها: كيف أن الطيور تغدو خماصا وتعود بطانا في الشتاء في الصيف في أيام الأرض مغطاة بالثلوج، من أين تأكل؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقها. ولو أنت توكلت على الله سبحانه وتعالى وجعلت قلبك معلقا به سبحانه لرزقك كما يرزق الطير. وجاء العلماء لأقوال كثيرة يؤكدون هذه المعاني. قرأ الخواص رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فقال: ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله. كل شيء يفنى، كل من تتوكل عليه يفنى يذهب، ولا حي إلا الحي سبحانه، فكيف تتوكل على فان؟ وقال بعض العلماء كلمة جميلة جدا، قالوا: لا يشغلك المضمون لك من الرزق عن المفروض عليك من العمل. نحن نتعامل مع أمرين، الله سبحانه وتعالى أمرنا وفرض علينا أوامر وأعمال، والله سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق، فالرزق مضمون والعمل مفروض. لا تنشغل بالأمر المضمون وانشغل بالأمر المفروض. انظر الكلمة الجميلة. إذن الرزق لا تدعه يشغلك، لأن رزقك لن يزيد، لن تموت حتى تستوفي رزقك كاملا إلى آخر ثلث، لن يزيد ولن ينقص رزقك أبدا. فإذا أعمل وابذل واطلب الرزق، لكن لا تتعلق به، واجعل تعلقك بالعمل. هل عطيت؟ هل أطعت؟ هل وفيت حق الله عز وجل؟ انشغل بهذا، ولا يشغلك المضمون عن المفروض. يقول هرم ابن حيان لأويس القرني خير التابعين رحمه الله، قال له: أين تأمرني أن أكون؟ يعني إلى أين أذهب؟ أريد أن أنتقل من هذا المكان. فأشار إلى الشام. فقال هرم: كيف العيش هناك في وظائف، في أعمال، في فرص عمل؟ فقال أويس: أف لهذه القلوب، قد خالطها الشك. شك الرزق، اسعى ولا تشك، رزقك سيأتي. كيف تسأل هذا السؤال؟ ليس أنت، ليس أمثالك من الكبار العالمين بالله العارفين يسألون مثل هذا السؤال. تنكر عليه أن يفكر بهذه الطريقة. فالمؤمن يجب عليه أن يبذل الجهد لطلب الرزق، لكن لا يجعل همه كيف سأرزق، كيف سأعيش، كأنه شاك بالله رب العالمين. ونرجع إلى أصل عظيم، ونرجع إلى المسألة من أولها: ما هو التوكل؟ ما هو حقيقة التوكل؟ فلنرجع إلى أصلها اللغوي. توكل من الوكالة، يقولون وكل أمره إلى فلان، يعني فوض واعتمد عليه، مثل الواحد يوكل محامي فطلب منه أن يدير له أمر هذه القضية، اعتمد عليه وترك له أن يتفرغ، أعطاه حق التفرغ في هذه القضية. ويسمى الموكل إليه محامي، يسمى وكيل أيضا، فكلمة مستخدمة معروفة، ويسمى مفوض، ويسمى متكلا عليه أو متوكلا عليه. هذا أصلها، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. حتى يكون هذا التوكيل صحيح ويكون يعني ناجح وناجع، له شروط. من شروطه أن تكون مطمئن وواثق بالشخص الذي وكلته، أن تعتقد أن هذا الشخص الذي وكلته سيتصرف تصرف صحيح، سيهديك إلى ما هو خير، عنده القدرة والعلم والقوة أن يقوم بأعماله لمصلحتك. ومن شروطها أنه مشفق عليك، يعني ما توكل واحد يكرهك، ما تروح لواحد عدو توكله. شروط أساسية توكل من تطمئن أنه حريص عليك وحريص على مصلحتك. ومن شروطه كذلك الفصاحة، أنه سيبين ويتكلم بما يحقق لك مصلحتك. كل هذه شروط للوكالة للمحامي، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. من أرحم بك، المحامي أم الله؟ الله أرحم بنا وأشفق بنا من الأب والأم والابن، دع عنك المحامي. من الذي يرشدك بشكل أفضل، المحامي أم الله عز وجل؟ الهداية ممن؟ المحامي قد يلجأ إلى أسلوب يظن أنه فيه نجاة لك، وفي النهاية يؤدي إلى ورطة أكبر، بسبب طبيعة هذا الإنسان، نقص هذا الإنسان، ضعف هذا الإنسان، قلة علمه. أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال، لا يضل ربك ولا ينسى أبدا. المحامي قد يضل قد ينسى، أما الله عز وجل لا يضل ولا ينسى. ومن هنا جاء معنى التوكل، أن تتوكل على أن الله سيهديك، وأنه سبحانه وتعالى قادر بكمال القدرة على أن يرزقك ويحفظك ويدفع عنك الأذى. يقول عز بن قائل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كمال القوة وكمال التحكم بالرزق لله، خزائن السماوات والأرض، والهداية والإرشاد فوق كل ذي علم عليم، والله سبحانه وتعالى ليس فوق علمه شيء. يقول علماء كلمة جميلة، يقولون عن الله عز وجل: الله يعلم سبحانه ما كان كل ما مضى من الأمور، ويعلم ما يكون كل ما سيأتي في المستقبل، ويعلم ما لم يكن، الأمور التي لم تحدث، لو كان كيف كان يكون، لو حدثت كيف ستحدث، حتى الاضطرابات يعلمها سبحانه. على كمال العلم لا تخفى عنه خافية. فإذا أضفت إلى هذا الرحمة، وهو الرحمن الرحيم عظيم الرحمة كمال الرحمة، فتجد الواحد إذا أنت أكرمته ثم آذى، وظللت صبرت عليه ثم آذى، وأحسنت إليه ثم أساء إليه، بعد فترة لم تصبر، تقول فعلت له وأكرمت وأعطيت ووعدت وما فاتي ما تاب، هذا لن ينفع معه استمرار الإحسان. وكذا يفكر الناس، أما الله سبحانه وتعالى يسب ويرحم، يعصى ويغفر، بل أكثر من ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لو وصل الأمر إلى الإسراف فهو مع ذلك يرحم ويغفر سبحانه. فإذا إذا اجتمعت هذه الشروط عرفت معنى التوكل الحق، فعندها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة التوكل الحق أي لا حول، يعني لا تحول من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان، لا حركة ولا تغيير إلا بالله، لا حول ولا قوة يعني لا قدرة، كل إنسان ضعيف وكل مخلوق ضعيف لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة، فلا قدرة ولا قوة إلا من الله، منتهى ذلك كله إلى الله سبحانه. هذا هو حقيقة، هذه حقيقة التوكل، أصل التوكل هو هذه المعاني. لماذا رغم كل معرفتنا بهذه المسائل مع ذلك يضعف توكلنا؟ لماذا يضعف توكل البشر؟ أحد أمرين، إما الشك في القدرة، يشك أن الله سبحانه وتعالى سيهدي أو يرحمه، يشك أن الله سبحانه وتعالى عالم أو رازق، فهذا التشكك نوع من الكفر، لأن يجب أن تؤمن بكمال قدرة الله عز وجل، وهذا ليس أحوال المؤمنين. طيب المؤمن مع ذلك لماذا يشك؟ فيشك لأنه الشك هنا ليس شك العقل، نحن نؤمن، نحن متأكدين أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق العليم الرحيم الهادي، ومع ذلك نضعف، ليس ضعف بسبب العلم، قال هو ضعف بسبب القلب. قد يكون العلم ما فيه ضعف ولكن يبقى القلب مهتزا، طبيعة الإنسان فيه خوف فيه ضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، يعني أحيانا بعض الأمور واضحة جلية بينة لا شك فيها، لكن من ناحية العلم لا شك فيها، لكن من ناحية القلب يضعف. يعني أعطيك مثال، الميت هل يضر أو ينفع؟ هل يستطيع أن يؤذيك بشيء؟ كلا، كلنا يعرف هذا، مثل الجماد لا يضر ولا ينفع، لكن مع ذلك تعال قل لإنسان نام في غرفة واحدة مع واحد ميت، لا يفزع ويخاف، مع أن الإنسان يعلم علم يقين أنه لن يضر ولن ينفع ولن يؤذيه، مع ذلك يخاف أن ينام معه، هذا ضعف القلب وليس ضعف العلم. هذا المعنى طبيعة البشر. إبراهيم عليه السلام حين سأل ربه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أولم تؤمن، إبراهيم عليه السلام مؤمن طبعا، هو لم يسأل شكا في أن الله يحيي الموتى، هو لا يتحدث عن قضية العلم، العلم واضح، لكن يقول أنا مؤمن أنا متأكد ليس عندي شك، لكن أريد ألا يطرأ على قلبي أي مجال للاهتزاز ليطمئن قلبي. فهذا من طبيعة البشر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيد الخلق يطلب تثبيت القلب، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد لا يتزعزع لكنه أحيانا يتزعزع، فقد يفعل الإنسان ما يضره في لحظة ضعف من ضعف القلب، يتصرف تصرفات لا يفكر فيها بعقله وعلمه، لكن تحرك العواطف تحرك القلب. فإذا اجتمع عند الإنسان اطمئنان العلم اطمئنان العقل واطمئنان القلب حصل التوكل الكامل. ما عنده أي مجال للتردد أو التشكك. وهذا قليل في البشر، قليل في البشر أن يكون الإنسان ما يدخل قلبه ولا لحظات من الخوف أو الشك، خوف من إنسان أو خوف من حيوان، نادر هذا. لذلك نسأل الله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. استغفرك من الأشياء التي قد تدخل قلبي وفيها مخالط في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد الإنسان سبحان الله يبذل جهد ويوسط إنسان كبير ويبقى قلبه معلق به، هذا نوع من شرك خفي يخفى على أثر الناس، ولم يتوكل في هذه اللحظة على الله، توكل على هذا الإنسان. وكلما تأمل الإنسان وتدبر، التدبر العقلي والتدبر القلبي، كلما وصل إلى حقيقة التوكل. وكل هذا الذي تحدثنا عنه أرجو ألا يأخذه بعض الناس حتى يترك العمل، يقول نحن توكلنا على الله ونترك العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يدبرنا وهو يهدينا وهو أرحم بنا، إذن نترك التصرف لله ونحن لا نعمل شيئا. كلا، أمرتنا الآيات الكثيرة بأن نعمل ما نستطيع، ابذل كل جهدك واترك الباقي لله عز وجل. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني إذا نودي للصلاة اسعى إلى الصلاة واترك البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله سبحانه وتعالى قادر أن يرزقك دون أن تذهب وتسعى وتنتشر، قادر يرزقك وأنت في بيتك وأنت في مسجدك. لكن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا جعل سنن للحياة، قوانين، من هذه القوانين أنك يجب أن تتحرك وتعمل حتى تحصل على مقصودك. تريد طعام فتشتري طعام، الطعام هن يأتيك إلى عندك. فهذا من كمال التوكل أن تعمل كما يريد الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، مثل المحامي اللي أنت مطمئن تماما ويقول لك لما يصير وقت المحكمة قم وقل كذا، أو اذهب إلى فلان وقل له كذا، أو ائتني بالأوراق الفلانية، أنت تشعر أنك لو لم تفعل هذا قصرت. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، هو الذي أمرك افعل كذا، افعل، انتشر، افعل. فأنت يجب أن تسير وفق قانونه لا قانونك أنت، وفق أوامره لا أوامرك أنت، لأنك أنت وكلت واعتمدت عليه سبحانه. وهذا الأمر له شروط، من شروطه أنك عندما تدبر أي تفكر في كيف تعمل، كيف تحصل على الربح، كيف تحصل على الربح، كيف تنجح، كيف كيف، عندما تنفذ هذه الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها يجب ألا يتعلق القلب بها. هذا تحرك عقلي جسدي وليس قلبي. يعني إذا واحد سعى للربح فاشترى بيت رخيص جدا أو بضاعة رخيصة جدا وقال إيه خلاص أنا متأكد من 100% أني سأربح، هذا الآن تعلق قلبه بها. الربح ما هو مضمون إلا من الله عز وجل، قد تموت ولا يأتيك أبدا هذه البيعة، وقد يأتي أمر يخلف هذه البضاعة، أو قد يأتي 1000 أمر يمنعك ويشغلك عنها. فإذا أنت مطلوب منك أن تتحرك، مطلوب منك أن تعمل، أن تبذل الجهد، لكن في نفس الوقت يجب أن تغرس في قلبك أن هذا الجهد الذي تفعله، هذا التدبير لا يضر ولا ينفع، الضار والنافع هو الله عز وجل. فقد الإنسان يقول لحظة لحظة، لا يضر ولا ينفع ومع ذلك يجب أن أفعله، لماذا؟ لماذا أتحرك؟ لماذا أدرس؟ لماذا أطلب الرزق إذا كان لا يضر ولا ينفع؟ نقول لأنه قد أمرنا به. الدراسة ليس بالضرورة أن تنجح بسببها، والتجارة ليس بالضرورة أن تربح بسببها، أنت يجب أن تعمل لأن الله أمر بذلك، لكن في نفس الوقت أنت تفوض الأمر، تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، يجب علينا أن نعمل وفق أوامره طاعة له، وليس لأن العمل هو الذي سيؤدي إلى النتائج. المسلمون يذهبون إلى المعركة، يجاهدون، يحملون السلاح، يقاتلون، يخططون استراتيجيا وتكتيكيا، ومع ذلك يأتي النصر القانون، وما النصر إلا ما عند الله. يعني كل هذه الجهود لا تؤدي إلى النصر. النصر، ولاحظ الكلمة حفر، ما في مجال للتردد فيها، وما النصر إلا من عند الله، ليس من التخطيط ولا من الجهود ولا من الأسلحة ولا من العدد لا تتوكل على هذه، توكل على الله. ولا يجوز لك أن تختبر الله عز وجل، تقول والله أنا سأضع يدي في النار وأشوف هل ستحرقني. طبعا ستحرقك، الله سبحانه وتعالى قادر أن يمنعها، لكن هذا هو الاستثناء. أنت يجب أن تعمل وتبذل الجهد وفق القوانين، ولا تبنيها على الاستثناء، المعجزات التي حدثت للأنبياء. لذلك المعنى هذا لخص بكلمتين بسيطتين جدا في حديث أن أعرابي جاء إلى المسجد يريد أن يصلي، فترك بعيرة عند المسجد أو ناقة تركها عند المسجد ودخل بدون ما يربطها، وقال توكلت على الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال اعقلها وتوكل، اعقلها اربطها، لكن لو ربطتها هل معناها أنها ستنجو؟ قد يأتي شخص يقتلها ويسرقها، قد تفلت، قد يحدث ألف شيء ويحدث لها ضرر، لكن أنت الذي بيدك ماذا؟ بيدك أن تربطها، تحرص، تبذل الجهد البشري المعقول المقبول، لا تبالغ ولكن أيضا لا تتهاون، وتتذكر بعد ذلك أنك حتى عندما تربطها الأمر بيد الله فتتوكل. وكذلك في كل أمر من أمور حياتك، في كل أمر من أمور حياتك يجب عليك أن تتوكل. وننظر إلى الجزء الرابع وهو إزالة الضرر، هذا كله في دفع الضرر المحتملة. الجزء الرابع من حديث التوكل هو في إزالة الضرر الذي وقع عليك. وقع عليك أذى، مطلوب منك أن ترفع، مثلا مرض، عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين من الأمراض. يقولون مثلا تخيل شخص مريض، هل يجب عليه أن يبحث عن العلاج؟ هل طلب العلاج ينافي التوكل؟ وإذا بدأ إنسان يحتج بقول الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين، إذا ما في داعي لمريض لطبيب ولا دواء، وإنما هو الذي يشفي، إذا أنا لن أعمل شيء، هو الذي يمرضني هو الذي يشفيني، سبحانه بيده كل شيء. هل هذا صحيح؟ يعني هذه القضية تكلم فيها العلماء، فقالوا أن الأمور التي تزيل المرض، الأدوية والعلاج الذي يزيل المرض، منها أشياء مضمونة قطعية ومنها أشياء ما هي مضمونة. يعني مرض الجوع علاج الأكل، مرض الجفاف من أسباب علاج الرئيسية أخذ الماء وتخفيف الحرارة، هذه علاجات عرفت. لكن هناك علاجات ما هي أكيدة، دواء يقول نسبة نجاحها 30% مثلا، أو أنواع العلاجات المختلفة اللي قد تنجح وقد تفشل، هل يجب أخذ؟ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء إلا وله دواء إلا السام، يعني الموت، أو في حديث آخر إلا الحرب، يعني كبر السن ما لا علاج، ما يستطيع الإنسان أن يوقف سنه، ليس له علاج. فحديث البخاري ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. فإذا هناك أدوية، الله سبحانه وتعالى خلق الأمراض وخلق العلاج. وجاء في الحديث الآخر تداووا عباد الله، تداووا، الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء وأمر بالتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه داوى سعد بن معاذ، قطع له عرقا حتى يخرج الدم الفاسد. إذا هذا التداوي هو من نفس الصنف اللي كنا نتكلم عنه، كيف تحصل على الرزق؟ لن يأتيك وحده، يجب أن تعمل. كيف تحصل على الشفاء الذي هو من عند الله ليس من عند أحد سواه؟ كيف تحصل عليه؟ يجب أن تسعى إلى الطبيب الجيد والدواء الجيد والمستشفى الجيد، يجب أن تسعى. كما أن الرزق لا يأتي إلا بعمل، فكذلك الشفاء لا يأتي إلا بعمل، هذا قانون، هذا اللي هو الأصل. طبعا يمكن بعض الناس يحتج بعدم تداوي بعض الصحابة، يعني أبو الدرداء ولا أبو ذر ولا أبو بكر الصديق رفضوا الأدوية. طبعا هذه حالات استثناء، يعني أبو بكر الصديق رفض الدواء لأنه جاءته علامات الموت ورأى أنه سيموت، هذه حالة استثنائية خاصة بالصديق رضي الله عنه وأمثاله. ففي مثل هذه الحالات صار الدواء ليس له قيمة لأنه لن يمنع الموت، صار مظنون. الدواء الذي مظنون ظن شديد ليس واجب أن يأخذه الإنسان. وذكروا أن بعض الصحابة كانوا لا يتداوون من الأمراض الخفيفة، يعني عند زكام عند صداع لا يتداوى، لأنه ينظر إلى أن المرض كفارة للذنوب، فكان يصبر على المرض لأنه سيذهب، لن يستمر عادة مثل هذه الأمراض، لن تستمر فترة طويلة، فما يحاول أن يعالجها لأجل أن يجمع أجر الصبر. لكن هذه حالات خاصة، والأصل للمسلمين أن يتداووا، لأننا أمرنا بتداوي، كما أمرنا بطلب الرزق أمرنا بتداوي وترك التداوي ليس هو أصل في مسألة التوكل، مسألة التداوي لا تتنافى مع التوكل. ونشير إلى قضية أخيرة وهي قضية الأقدار التي تصيب الإنسان، غير المرض قد يصيب مثلا فقر أو يصيب مرض، هل يجوز له أن يشتكي؟ هل الشكوى تنافي التوكل؟ تحدث العلماء في كلام جميل عن هذا الأمر، وقالوا الشكوى أنواع، فمن الشكوى أن يشتكي الله سبحانه، يسخط على الله سبحانه، يا ربي لماذا فعلت بي كذا، ليش يا رب، هذه الكلمات لا تجوز على الإطلاق، لا يجوز الاعتراض على قدر الله أو حكمة الله، هذه الشكوى بهذه الصورة صورة من صور الكفر، والمؤمن لا يسمح للسانه أن ينطق بها أبدا. النوع الثاني من الشكوى لا يشتكي على الله لكن يكثر من التذمر، أوف إلى متى هذا الحال، أوف متى يتغير أحوالنا، يكثر من التأسف والشكوى مما يدل على أنه غير راضي، وأحيانا تصيب الإنسان مصائب بسيطة فيبدأ يتأسف ويتذمر، هذا يدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، وهو كذلك محرم لأن هذه الشكوى لن تنفع بشيء، لن تزيل هذا القدر، لن تزيل المرض أو الفقر، لن تنفع بشيء، فكأنك نافيت ركنا من أركان الإيمان بشكواه. النوع الثالث هو أن يشتكي لمن لا تنفعه شكواه، يعني مثلا مريض ويشتكي لغير الطبيب أو يشتكي لغير من سيراعي أحواله ويهتم بأحواله حتى يساعده في مرضه، يشتكي لواحد ما له أي علاقة بالقضية، ما الفائدة، هذا ليس بطبيب ولا عنده علاج ولا ينفعه بشيء، لشكواك ماذا فعل، حرمت نفسك من أجل الصبر وهو لم ينفعك بشيء. فالأصل الامتناع عن الشكوى إلا لله أو لمن بيده أن يساعدك على رفع هذا الأمر الذي حل به. وقالوا تجوز الشكوى للطبيب وللمعين، والأفضل عدم الشكوى أيضا، حتى مع هذا قالوا الأفضل عدم الشكوى وإنما فقط وصف الحال، يعني لا تقول يا طبيب تعال أتذيك، لا لا، وإنما تقول صور عندي ألم في المسألة الثانية، عندي شعور كذا، ما تشتكي وإنما تصف، هذا هو الحال المطلوب. فالطبيب عندئذ سيعينك بما يستطيع عليه إلى آخره، فأنت هنا تصف لطلب العلاج ولا تصف للشكوى. فالشكوى قد تنافي التوكل وخاصة في الحالات الأولى التي ذكرناها، وقد لا تنافي التوكل. حتى العلماء دخلوا في قضية يعني عجيبة، تكلموا عن الأنين، يعني الواحد إذا قال هذا يسمونه الأنين، فقال العلماء هذا من الشكوى وهي تنقص الأجر، فتحاول أن تمسك نفسك وتحتسب وتحمد الله عز وجل لأن هذا الأنين لن ينفع ولن يضر. إذن نحن لخصنا المسألة، يجب عليك أن تعمل فيما ينفع، أما الذي لا ينفع تجنبه، وعندما تعمل فيما ينفع تكون راضي عن قضاء الله عز وجل، وقلبك ليس معلقا بعملك وإنما معلق بالله رب العالمين. حقيقة التوكل رغم كل هذا الكلام أمرها مرتبط بحقيقة القضاء والقدر، والقضاء والقدر في ظاهره أمره واضح وفي باطنه سر عميق، أمرنا إذا وصلنا إليه أن نمسك، فإنه فوق ما نستطيع أن نتخيل. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين في كل أمر، في سرنا وعلنا، في حياتنا مع أهلنا، في كل جزئية من جزئيات حياتنا نتوكل على الله، نبذل الجهد ولا نشتكي، ونسلم الأمر لله رب العالمين فهو أرحم بنا من أنفسنا. وإذا أصابنا ضرر نتذكر قول عمر رضي الله عنه، والله لا أبالي أصبحت على غنى أم أصبحت على فقر، فإني لا أعلم أين الخير. ونتذكر قول الله عز وجل الذي يذكرنا أن الأمور قد تبدو على غير حقيقتها لأن نحن فهمنا قاصر وعلمنا ناقص. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلنرضى بقضاء الله وقدره ولنتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حقيقة الإيمان وحقيقة الرضا بالقضاء والقدر وحقيقة التوكل عليه، ويرفع شأننا وشأنكم في الدنيا.